أدركان يعاني وش كثر هايا الأماني أدركان وش كثر هاي أماني أدري قلبك الجمر يحمل هليمه يلتحي وحذرك والله ولا لو تنظري الناس شكثر في صحنها اليوم بالملايين الخمر بس انت محروم تنظري الناس اشكثر في صحنها اليوم بالملايين الخمر بس انت محروم كل مناك كل رجاك توصلي لحضرتك والقبة تشوف تدعي له إجي لو يحين لك ملك وبقبره الطوف حسرتي الدايا مع تنصر والوله جايا مريلها حسرتي الدمعة تنصي والوله قلبك ينادي متى تكتبني يا حسين وازحفي بشوقي إليك مثل اليزور وانظري لقبرك قبل ياخذني البيت لو عساها في الحلم النظرة تكون يا حبيب ما يطيب خاطري قبرك أواصله انت نور واللي يزور مدفنك سيدي يا هل مثل حسرتي الدايا مع تنصر والوله جاء قلبك ينادي متى تكتبني وازحفي بشوقي إلى مثل اليزور وانظري القبر قبل ياخذني البيت لو عساها في الحلم النظره قلبك ينادي متى تكتبني وازحفي بشوقي الى مثل اليزور وانظري القبر قبل ياخذني لو عساها في الحلم هالنظره يا حبيب ما يطيب خاطري قبرك أواصله انت نور واللي يزور ندفنك سيدي يا هل مثله يا حبيب ما يطيب خاطري والمنى قبرك أواصله انت نور واللي يزور مدفنك سيدي يا واللي مثله حسرتي دمعت انصار والوله جايا مريلها قلبك ينادي متى تكتبني احسن قلبك ينادي متى تكتبني وازحفي بشوقي إلى مثل اللي يزور وانظري القبر قبل ياخذني البيت لو عساها في الحلم هالنظره يا حبيب ما يطيب خاطري والمنى قبرك أواصله انت نور واللي يزور مدفنك سيدي يا هل يا ضيف حسين هنيا لك تزور الليل لست الباب توصل وقلبي يدعي وياك بأن يا ضيف حسين هني على تزور الليل بقبر الجن ثلاث طلبات توصل وقلبي يدعي وياك بأن أمانة لما تدخل على حسين تشوف الحاضر وتفتح العين تذكر اسمي تنتهي للعين وخد أشواق المسا وياه أمانة لما تدخل على حسين تشوف الحاضر ويفتح العين تذكر اسمي بينتهي للعين وخد أشواق بهالمسا وياه وخد دمعاتي وكل حسراتي ولا تنساني منك بدعوة وخبر بأمري إمامي ويدري عذاب الشوق بقلبي وش سوى وخد دمعاتي وكل حسراتي ولا تنساني منك بدعوة وخبر بأمري إمامي يدري عذاب الشوق بقلبي وش سوى طلب ثاني بعد عندي وحق خيالك عين وجفوف أنا المشتاق للمهدي أنا المشتاق للمهدي وريد الليل عيوني تشوف يا زاير حلف كسرة الضلعين وبم الزهرة توسلة وانخار يا زاير حلف كسرة الضلعين وبم الزهرة توسلة وانخار قسم وتعرف غالي على حسين وكل شي من بها قسم تلقاه أحسى مهدينا نشوفه ولينا يعودون يشهد للقمر طلعة نعظم أجره نعين بأمره نواسي همه نجري الدمعة أحسى مهدينا نشوفه ولينا يعودون يشهد للقمر طلعة نعظم أجره نعين بأمره نواسي همه نجري الدمعة طلب ثاني بعد عندي وحق خيالك عبين وجفوف أنا المشتاق للمهدي أنا المشتاق للمهدي وريد الليل عيوني تشوف يا زاير حلف كسرة الضلعين وبم الزهرة توسلة والخار قسم وتعرفة غالية على حسين وكل شي منا بهالقسم تلقاه عسى مهدينا نشوفه ولينا يعودون يشهد للقمر طلعه نعظم أجره نعين بأمره نواسي همه نجري الدمعة ثالث طلب قلنا يا بن حيدر حق زينب بقت في القلب غاية وثالث طلب قلنا يا بن حيدر حق زينب بقت في القلب غاية نريد بمثل ما إلك نحضر نروح الأرض طيبة مشاية وللمهدي يوم نصلي دوم يطل ويقوم بعد غيبة نسمع نداء وفي ولا نجيب خطاه إلى طيبة للمهدي يوم نصلي دوم يطل ويقوم بعد غيبة نسمع نداء وفي ولا نجيب خطاه إلى طيبة وثالث طلب قلا يا بن حيدر حق زينب بقت في القلب غاية وثالث طلب قلا يا بن حيدر حق زينب بقت في القلب غاية نريد بميت ما إلك نحضر نروح الأرض طيبة مشاية للمهدي يوم نصلي دوم يطل ويقوم بعد غيبة نسمع نداء وفي ولا نجيب خطاه إلى طيبة للمهدي يوم نصلي دوم يطل ويقوم بعد غيبة نسمع نداء وفي ولا نجيب خطاه إلى طيبة نجيب خطاه ونزور الأيمة وقبر جدها للزهرة نروحي بدمع هامي ساعة ساعة هاللحظة انعدها من فرطي الولهي القلب دامي والهم يزور للبتور دمع همور نجيب لهفة والكل جميل حيل الشفيع وإلى البقيع على نزحفة والهم يزور للبتور دمع همور نجيب لهفة والكل جميع إلى الشفيع وإلى البقيع على نزحفة كل جميع إلى الشفيع وإلى البقيع على نزحفة وإلى البقيع على نزحفة.